لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: وأنيبوا إلى الله وأسلموا له، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ويقول الله سبحانه وتعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. ويقول جل جلاله: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. إخواني الكرام، أيتها النساء الكريمات، هذه مذاكرة، مذاكرة يعني غير البيان، المذاكرة حتى نتعلم أصول ديننا وأصول جود رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكلام قد يكون ثقيلا، لا يفهمه الكثير من الناس، لذلك هذا الاجتماع المبارك الطيب للخارجات في سبيل الله أو المجتهدات بالعمل اليومي وحلقات التعليم الأسبوعية اللي داومت، يعني إلها فترة لا بأس بها، متمرنة على هذا العمل. فأصل هذا الجهد يا أخوان الكرام أن نعرف هدفنا ونطلب هذا الهدف، أن نعرف هدفنا ونطلب هذا الهدف. هذا الجهد هدفه الله في البداية وهدفه الله في النهاية. ما عندنا أي هدف غير مرضاة الله سبحانه وتعالى، ما عندنا أي هدف غير أن يرضى الله سبحانه وتعالى علينا وأن يحبنا، ما عندنا غير أي هدف، أي هدف ما عندنا. هذا الهدف الوحيد الأول والأخير. إذا جاء حب الله، وإذا جاء رضا الله سبحانه وتعالى في قلوبنا، وإذا رضي الله سبحانه وتعالى علينا وأحبنا، كل الدنيا بأسرها تأتي تحت أقدامنا. فالهدف الأول والأخير. الآن هذا الهدف يا أخوان الكرام كلنا يعرفه وكلنا يقوله، فالخطوة الثانية أن نسعى وأن نسير باتجاه هذا هدف. الخطوة الثانية أن نسعى وأن نسير باتجاه هذا الهدف، مش نروح يمين وشمال وفوق وتحت وشرق وغرب وشمال، شمال غربي وشمال شرقي وجنوب غربي، هدف واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. مستقيم يعني في المصطلحات أقصر طريق هي الطريق المستقيم، أقصر طريق من مكان إلى آخر، أقصر طريق إذا توجهت إليه مباشرة بطريق مستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فيا أخواننا الكرام أيتها النساء الكريمات، يظهر الطلب هنا، يظهر الطلب يا شيخ هنا، هل فعلا أنت سلكت هذا الطريق ولا ما سلكت هذا الطريق لكي تصل إلى الهدف؟ لن تصل إلى الهدف بدون أن يحبك الله. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. أول شيء شو؟ هو يحبهم، فإذا أحبك رزقك حبه. فالهدف أن يحبك، إذا أحبك رزقك حبه. فنحن نطلب: اللهم ارزقنا حبك. ما هو لن ترزق حب الله سبحانه وتعالى قبل أن يرضى عنك ويحبك، لن ترزق هذا الحب. فهدفك أن يرضى الله، وهدفك أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنك وأن يحبك. هو يرزقك المحبة، هو يرزقك الصلاة والخشوع والخضوع، هو يرزقك الكلام عنه. أول شيء أن يحبك، أول شيء أن يرضى عنك، هذا هدف. الآن في نقاط نتذاكر فيها في جهد النساء، هذه النقاط وتكلم عنها الشيخ الله يجزيه الخير قبل صلاة الظهر، تكلم عن بعضها. هذه النقاط إذا جاء الطلب، الإنابة الصادقة، طالبين هذا الهدف فعلا بإذن الله سبحانه وتعالى، هذه وسائل، هذه النقاط التي نتذاكر فيها دائما بجهد النساء. يعني كيف تكون المرأة داعية دائما تتكلم عن الله سبحانه وتعالى، كيف تربي الأولاد التربية الصالحة، كيف تحيا حياة البساطة، كيف تطيع الزوج، كيف تقوم حلقة التعليم اليومية، كيف تحافظ على حلقة التعليم الأسبوعية، كيف تستقبل الجماعات، النقاط التي نتكلم عنها دائما. هذه إذا المرأة عندها الطلب ما بحاجة إلى ترغيب، إذا بدها الله، إذا أنا أريد الله سبحانه وتعالى ما بحاجة إلى ترغيب. الآن ترغيب ترغيب ترغيب، الأصل أن نرغب بالأصل بالله سبحانه وتعالى. إذا جاء الترغيب بالله سبحانه وتعالى وحب الله سبحانه وتعالى في قلوبنا، إذا جاء هذا ما بحاجة واحد يقول لك تحجبي، ما بحاجة واحد يقول لك حط الخمار يا بنت الحلال، غطي وجهك يا مستورة يا بنت الحلال، ما بحاجة. هذا يحبه الله، طبعا يحبه الله، أنا أحب ما يحبه الله، ما بحاجة للترغيب، ما بحاجة للأوامر. فهدفي إذا أنا حددت الهدف من الأصل من البداية، حددت هدفي فعلا، هدفي مش حكي ضحك على اللحى، هدف هدفنا مرضات الله ضحك على اللحى، لا هدفي فعلا أنا أريد أن أصل إلى أعلى درجات الرضا عند الله، هذا هدفي، هذا هدفي. إذا فعلا هذا هدفي معناها بدي أوصل له، وبدي أوصل له قبل الموت ولا بعد الموت؟ أنت توصل له قبل الموت ولا بعد الموت؟ قبل الموت نصل، بعد الموت ما عاش فيه درجات، هذا مستوى. أعطاك الله سبحانه وتعالى 60 سنة 70 سنة أصل لأعلى درجة، والله راحت 60 سنة وبعدنا روضة، هذا مستوى خلص. بعد الموت يعني هتصير أول ابتدائي، وبعد الموت 100 سنة بتصير سادس ابتدائي، وبعدها بتصير جامعة وما شاء الله ولي، لا خلص قبل الموت جهدك هذا قبل الموت. فأنا إذا مش عارف متى أموت يعني مفروض إيش أساوي؟ أي جهد أقدم؟ يعني مفروض لا أنظر لا يمين ولا يسار، ما عندي إلا الله، لأنه مش عارف يمكن هلأ أموت، أموت هلأ بعد ما وصلت لرضا الله، أموت الآن ما وصلت إلى محبة الله سبحانه وتعالى، معناها لازم شو؟ يعني بأسرع أسرع أسرع وسيلة أمشي على هذا الطريق وما أوفر جهد أبدا. هذه الوسائل. قال هون الصلاة، المحافظة على الصلاة بوقت، نقطة من نقاط مذاكرة النساء، الصلاة محافظة على الصلاة بوقتها. شوفوا يا مشايخ الكرام بالقرآن الكريم، الله يجزيه الخير واحد بعث لي نصيحة حلوة، قال الله سبحانه وتعالى بنسبة الدنيا: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه المشي. فامشوا يعني حياة البساطة يا أخي، حياة البساطة يا أخي. أحيانا بتكون الزوجة بدها تعيش حياة البساطة، بس الرجال لا، بده يفرحها بإيفون بيوم بعيش حياة شو زمان يا أخي. ما تفرحها بهذه الأمور، فرحها بالدين، الفرح الأكبر يوم القيامة فرحها، بهذه الدنيا ما تفرحها هذا الفرح. قال جبت لك أحلى بلاط، جبت لك أحلى غرفة نوم. قال حرام، هي كمان صحية حرام مظبوط، وبتتعب ومضحية المرأة، وخصوصا مع الدعاء، الله يعين زوجات الدعاء بصراحة، والله الله يعين زوجاتنا مضحيات، يقدمنا الكثير. فبقوم هو عشان ما شاء الله يعني شكرا لها، شكرا لها، وفعلا لابد له أن يشكرها، فبقوم بيقدم لها أحلى بيت، ماشي الحال أحلى بيت، هذا البيت بقوم بلهيها عما كانت عليه قبل هذا البيت، كانت قبل متوجهة، كانت قبل خاشعة، كانت قبل يأخذ بيتها كله غرفتين يأخذ منها نص ساعة شغل، نص ساعة شغل، وبلاط وطني أو بلاط أردني مسحة صغيرة يروح، وفيش برادة أو برديات صغار. إذا بدك يعني تعزل البيت كله بيأخذ معه ساعتين. أما بس يصير بيتها خمسة غرف والبلاط جريس لميع والبراد من السائف للأرض، شكرا عم بشكرها والله المرأة، والله تستاهل المرأة. أيوة تستاهل المرأة. فبتقوم بدها تشتغل 24 ساعة بالبيت ومع شغالة وما بتخلص. وين الأذكار في وقتها؟ وين الأذكار في وقتها؟ وين الصلاة ذات الخشوع والخضوع؟ بتصير تصلي وعم تفكر بالغسلات، تصلي وتفكر بالبلاط حينشف ولا دور المروحة، تصير تصلي وتفكر بشو؟ بالبرندة وسخة ولا ما وسخة؟ فأول شيء بالنسبة للدنيا فامشوا في مناكبها. فمش مش هيك الشكر يا أخي؟ شكرها أن تعظم من شأنها وأن تحترمها وأن تعاشرها بالحسنى وأن تشكرها وأن ترغبها بدرجاتها عند الله. هذا شكر. ففروا إلى الله. لا سبحانه وتعالى قال ففروا إلى الله. الدنيا فمش، الدنيا فمشوا. بين فمشوا وبين ففروا شوف شوفي. قال الصلاة فاسعوا إلى ذكر الله. فاسعوا الصلاة من نقاط الصلاة على وقتها. فاسعوا يعني مشي سريع أو ربما هرولة، مشي مشي سريع. فاسعوا إلى ذكر الله. الدنيا فامشوا، الشيء الأسرع يوصلك إلى الله فاسعوا إلى ذكر الله، هي وسيلة اسعى لها أكثر. قال بنسبة المغفرة وطلب المغفرة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. سارعوا إلى الجنة، أما إلى الله ففروا. شو هذا الكلام؟ يعني شو ففروا؟ يعني أسرع من المشي ولا مش أسرع؟ أسرع من السعي أسرع مش ولا مش؟ والمسارعة ففروا أسرع ولا سارعوا أسرع؟ الفرار أسرع، الفرار أسرع. يعني أقصى ما أوتيت من قوة مع الخوف والوجل أعطي بهذا الجهد. أقصى ما أوتيت من قوة خوف فرار. شوف بعدين الله سبحانه وتعالى قال ففروا من الله ولا ففروا إلى الله سبحانه. فهذا كله عشان نطبق هاي الكلمتين ففروا إلى الله. قال إن الذين تدعون من دون الله، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. في آية أخرى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قطمير هذا الغشاء اللي على نواة التمر، غشاء رقيق. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء، لا أنا تلتفت غير الله، ولو سمعوا ما استجابوا له. أنا بستجيب لكم تعالوا لإلي، أنا بسمعكم تعالوا لإلي. ففروا إلى الله. فهاي النقاط حياة البساطة، قراءة القرآن، الصلاة على وقتها، الشورى بالبيت، أذكار المسنونة، هذه كلها ما بحاجة أنت لحد يذكرك فيها. سامحوني نحن قلنا أنه هذا مذاكرة، ما بحاجة. إذا أنت داعي فعلا بدك الله، أنت ما بحاجة لزوجك يقول لك عملت الأذكار، ما بحاجة لزوجك يقول لك قوم على صلاة الفجر. مفروض أنت قبل الفجر بساعة تكوني قايمة، أنت تقول لزوجك أنت الظاهر عليك مش ما عندك طلب، والله نغشيت فيك، قالوا داعي وشيخ غشيت فيك. زينا كلنا هلا كما حصل مع رياح، رياح هذا مشهور بعبادته، رياح ايش كان اسمه نسيت، القيس، رياح القيس. قال هذا مشهور بعبادته، اراد ان يتزوج رجلا عابدا زاهدا تقيا ورعا، الكل يتحدث عن ايمانه. الشيخ طلع اللحيه طلع العين ما شاء الله نور، تقدم بطلب يد امرأة فعندما جاءها رجل صاحب دين وصاحب خلق قبلت، إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجه قبلت. في ليلة الزفاف أول ليل قامت هي أول الليل، ثم يقظت يا رياح، مضى ربع الليل، طيب أقوم إن شاء الله أقوم. قامت الربع الثاني، يا رياح مضى نصف الليل، هل أقوم إن شاء الله أقوم، وتظاهر بالنوم. مر الربع الثالث، هي فكرته طالب يبدو الله ازدرك، هيك فكرته ما بحاجة ليراقبها انت قوم، هي راقبته، يا رياح مر ثلاثة أرباع الليل، قال أقوم إن شاء الله. وقامت الربع الرابع، اقترب الفجر، فأيقظته قالت يا رياح قم لصلاة الفجر، فوالله المغرور من غر فيك يا رياح، غروني فيك، غشوني غشوني. الله أكبر، هي عارفة هدفها وطالبة لهذا الهدف، فما بحاجة لزوجها يقومها، لا والله انغشيت فيك، انت شيخ، انت شيخ، وهو فعلا فقي ورع زاهد، مش والله سبها ولا يا كذا يا كذا، لا، بس لانه قام على اذان الفجر، قام على اذان الفجر، لازم يقوم امتى؟ وبتقولوا جهد النساء وجهد النساء، جهد الرجال الاصل، جهد النساء تابع لمين؟ لجهد الرجال. لما الرجل يقول قدر الله ما شاء فعل، كل شيء بيد الله، طبخة مش منيحة، انكسرت الترية، حرق مش عارف ايش، يقول قدر الله ما شاء فعل، لا حول ولا قوة الا بالله، تتعلم المرة انه الزلمة عنده توكل على الله، خلص انتهى. لما الرجال بيخرب الدنيا تقول لما قال الرسول لا تغضب، اي لا اغضب، ماشي بفقع، الرجال بيقول لا لا مرته، طب روعي على الاولاد، تربيه الاولاد، ان شاء الله فاكرين بالحكي حلقه التعليم بس، وتحكي للاولاد تشبعوا الاولاد حكي، الولد شو بينظر؟ ينظر الى الاب، كيف الاب ينظر الى الام، لما هي البنت ما جرت الجليات يا لطيف شو بتساوي الابن، لما البنت الثانيه ما جابت منيح بالمدرسه الله اكبر شو بيصير بالبيت، لما الولد ما سمع الكلام او ما اشترى لها الاغراض الله اكبر، ولما ما يصلي الفجر ما بتبكي امام الله، عندنا نحن اوامر، زن زن زن، اعملي اعملي اعمل اعمل، اوامر اوامر، ما عندنا ترغيب وقدوه. كان جهد النبي عليه الصلاه والسلام ايش؟ ترغيب وقدوه. البنت تنظر الى امها، امها غضبت على اختها الصغرى، فهي بتغضب على اختها الصغرى، كما جاء طفيل بن عمرو الدوسي عندما جاء إلى مكة، وأول ما أراد أن يسأل على رسول الله ما سأل، هن قالوا إياك، هذا الكلام زي السحر يفرق بين المرء وزوجه، يفرق بين الأب وابنه، يفرق بين الأم وابنها، أوعى تسمع الكلام. أول شيء فات على رأسه إيش؟ إنه هذا الرسول أو هذا الرجل يفرق. بعدين تعرف القصة، آمن بالرسول وذهب إلى قبيلته، فأول ما عمل شو سوى؟ فرق. جاءت زوجته، إليك عني، فلست مني ولست منك، فقد فرق بيني وبينك الإسلام. هو شاف من مين؟ أهل قريش، إنه هيك الدين. فالبنت أو الولد بيشوفه، مش بس بيسمعه، وسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام وسمع القرآن وأسلم، بس ما أخذ هدايات، ما شاف الصفات، بأي صفات أنا أدعو إلى الله، بأي صفات أنا أربي الأولاد، بأي صفات أنا يعني أقوم أعيش حياة البساطة، أي صفات. يا الله، شيء عجيب حياة الصحابة رضي الله عنهم وارضاه. اجا ابوه، اليك عني، اجت امه، اليك عني، شو بعدين؟ كله فرق فرق فرق، مين بده يسمع كلامك؟ بطل فيه، ابوه وامه برضه ممكن يستحملوه، بس قبيلته بتستحمله؟ طيب اليك عنا، اليك عنا، يلا حل عنك، خلي دعوتك تمشي. رجع عند النبي عليه الصلاة والسلام. أما الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه صفات الرفق. عليك بالرفق في تربية الأولاد. القول السديد، القول السديد، يعني بدل، خلينا بلا ما نحكي شو بصير في كلمات بالبيت. القول السديد، كيف تربيها لبنتك أو لابنك؟ بتقول له كذا كذا، ما هو بده يقول كذا كذا كمان. شو هال شبعتينا كلام بحلقة التعليم بالصفات، بكلام الدين والإيمان وحلقة التعليم اليومية؟ نعم، وبالقدوة الحسنة، وبالقدوة الحسنة تربية الأولاد. القول السديد، ولا تكن فظا ولا متكبرا ولا حسودا. صحيح يا مشايخ الكرام. فنرجع للأصل يا أخواننا الكرام أيتها النساء الكريمات، أن نحن نريد الله، ما بحاجة لمين يرغبنا. المؤمن المسلم إذا ضعف أمام جهد الشيطان يستمد قوته ممن؟ ولا من الترغيب؟ من الله. نحن نستمد قوتنا من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. هيك المؤمن. بس هاي الوسائل، الترغيب والمذاكرات وكذا مش عارف ايش، هذه بس ايش يعني، وسيلة لنرجع للأصل، نستمد قوتنا من الله. علينا بالدعاء، الطلب الطلب الطلب، وبيجي امتحان الطلب. انت بدك رب العالمين، كما حصل مع سيدنا ابراهيم لما شاف جاد القوم وقلن، شاف كوكب قال هذا ربي، بعدين فلما أفل قال لا أحب الآفلين، رأى القمر بازا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفل قال يا قوم إني بريء بريء تبرأ مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، بس قبلتي اتجاهي صراطي لوين هدفي، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، يعني ما أميل ما أميل إلا لله، مائل عن كل غير الله، كل شيء غير الله مائل عنه. ففروا إلى مين؟ أم الله سبحانه وتعالى تركوا؟ أول شيء أنت طلبت، أنت تريد الله، تفضل تخسر مستقبلك، مستقبل مستقبل بلا مستقبل، الوزارة راحت، الوزارة من إيدك شح، راحت الوظيفة. أنا بدي يحبهم ويحبونه، ما في مستقبل بلا مستقبل، أنا بدي الله يحبني. طيب راحت حياتك على النار، ألقوه إلى النار، قالوا ابنوا له بنيانا وألقوه في سواء الجحيم، بنوا له البنيان، تخسر حياتك، أخسر حياتك، ما بدي شيء إلا الله سبحانه وتعالى، ما زبطت معي، الله كان معه. هذا كله امتحان للطلب ولا مش امتحان للطلب؟ نحن من أول جهد بسيط يمتحن طلبك، بدك ولا ما بدك؟ خلصنا. شو هيك بامتحنك الله سبحانه وتعالى؟ بزوجتك، بزوجك، بأولادك، بأولادك، ببناتك، بالخارجين في سبيل الله، بامتحنك بدك الله ولا ما بدك الله؟ انت بدك. بامتحنك بالمشايخ، بامتحنك بالقدماء، بامتحنك بالدنيا، بامتحنك بوسائل كثيرة، انت بدك الله ولا ما بدك الله؟ ففروا، اياك تطلع يمين، اياك تلتفت يمين او شمال، هذا في واحد، فما بحاجة للترغيب. هاي النقاط الثمانية أو التسعة أو لو يعني أنا لما أحب الله سبحانه وتعالى بدي أدعو لغيره، بدي أحكي عن غيره، أنا بدي أحكي عن غيره، أنا بحب رب العالمين، مش فاضي أحكي لكلام تاني. كيف تكون المرأة داعية؟ كلام اليقين، كلام التوحيد، كلام اليقين، كلام تحبيب الناس بالله، تحبيب أولادي بالله، تحبيب أولادي بالله، مش أمر أولادي بالصلاة. صح، لما الله سبحانه وتعالى قال وأمر أهلك بالصلاة شو قال له؟ أيوة، ما قال له أمر أهلك بالصلاة بس، قال له واصطبر عليها، بدها صبر، مش أوامر أوامر ننفذ هلأ، لا هاي لحتى يجي الصلاة بدها تطول بالك، شوي شوي وتأمروا بالتي هي أحسن وترغبوا وتفهموا أشي الصلاة والطريقة الموصلة إلى الصلاة ذات الخشوع والخضوع. صليت على رسول الله. فيا أخوانا الكرام، رسولنا صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء. في قصة عن بنت النبي عليه الصلاة والسلام، نحن نسمع عن السيدة فاطمة دائما، ولكن في شيء عجيب حصل مع السيدة زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام، ابنته الكبرى، أكبر من رقية وأم كلثوم وفاطمة، زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام. هذه زينب يا أخواننا الكرام، أديش كان الرسول يتعب؟ من الذي كان يأتيه بطعامه وهو في مكة يتجول في الأسواق؟ ومن كان يأتيه بشرابه؟ من كان يأتيه بطعامه وشرابه؟ تأتي إليه الكبرى، تأتيه بطعامه وشرابه وتغسل له وجهه. مرة شاف مبين شوي من رقبتها، شوي مبين من رقبتها، مع أنه آية الحجاب ما فيها حجاب، كان ما في آية الحجاب. لا يا شيخ محمد، كان في آية الحجاب نازل، ما كان في آية الحجاب نازل، شوي شايف من رقبتها. قال: يا بني خمري عليك نحرك. ما قال لها استحي على دمك يا بنت، شوف، قال يا بني. وبني للتصغير، يعني التصغير يفيد الاستحباب، يظهر حبه لها ويأمرها بالتي هي أحسن. يظهر حبه لها لابنته: يا بني خمري عليك نحرك. مع أنه ما في آية حجاب، بعد ما نزل الحجاب ما كنا النساء يحتجبن عن الرجال. بعدين عندما كبرت تزوجها رجل يسمى أبا العاص من مشركي مكة، تزوج. وكانت السيدة خديجة ما زالت حية، فأهدتها في ليلة زفافها قلادة كانت في نحر السيدة خديجة، هدية عرسها لبنت، أول بنت، أول يعني أول مرة بنت من أولاد النبي عليه الصلاة والسلام، بنات النبي عليه الصلاة والسلام تتزوج، أعطتها القلادة. ثم بعد ذلك صار في الحصار في شهر أبي طالب، بعدين صارت الهجرة، بعدين وكل هذا، وبقيت زينب مع زوجها مع أبي العاص لأمتى؟ إلى أن جاءت يعني قافلة من قريش بقيادة أبي العاص، أو فيها أبو العاص. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يغنم القافلة، حصلت معركة غزوة بدر الكبرى بفضل الله سبحانه وتعالى ويقين الصحابة وتوكل الرسول عليه الصلاة والسلام، انتصر في العام الثاني من الهجرة. من الذي أسر؟ أسر أبو العاص. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد مشاورة أصحابه قال: نفديهم الفداء. والله مين بده يفدي لأبو العاص؟ هو زوج ابنته، يعني النبي عمه، وهذا الرجل صهر، فمين بده يفدي لأبو العاص؟ فأرسلت زينب رضي الله عنها إيش؟ قلادتها، هي قلادة أمها، وترسل: يا رسول الله فك أسرى زوجي. بعتت له القلادة. عندما رآها الرسول عليه الصلاة والسلام بكى. معقول هذا كله من أجل الله يا أخوان الكرام؟ لما الله يأمره أن لا يفدي زوج ابنته أسير وتأتي ابنته بقلادة زوجته، يبيننا الطلب يا أخوانا الكرام، الطلب الصادق. نحن نريد الله، ما عندنا غير الله سبحانه وتعالى. فأخذ قلادة زوجته وفدى أبا العاص وقال له بشرط أن ترسل إلي زينب، بعت لي بنتي. وفعلا وفى أبو العاص بوعده لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رضيت قريش أن يخرج أبو العاص بزينب، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا آخر حتى يأخذانها خلسة منه ليلا من ثنية مكة، بقيا ينتظران أبا العاص حتى يخرج زينب. فعندما أخرجها ابن عمه، لأن مرقبين أبو العاص، مرقبينه بده يطلعها لبنته للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ما بده يطلعه. فأرسلها مع ابن عمه خلسة من مكة، وكشفوا أمره ولحقوها. مش معقول هذا كله من أجل الله يا أخوان؟ ما معقول كل هذه التضحيات من أجل الله سبحانه وتعالى؟ عارفين طريقهم مباشرة، هيك يرضى الله سبحانه وتعالى، مستعدين. مش ميت يا ويلة حتى المرأة تلبس الخمار أو تتحجب، ولما تغطي وجهها بيكون إيديها مبينين، ولما يعني شو هي لعب، واحد يفر من الثاني، واحد يتخبى من الثاني. نحن لأجل الله خلقنا يا أخوانا الكرام، لأجل الله خلقت يا الأخت الكريمة، كلنا لأجل الله. إنا لله، إنا لله، ما في أقرب منه، ما في أرأف منه، ما في أرحم منه. وهو يقول لنا أنا أريد أن تصلوا إلى حبي، أنا أريد أن تصلوا إلى حبي. كشفوها ولحقوا ابن عم أبي العاص وأوقعوها عن ناقتها، ويروى أنها كانت حاملة وأسقطت ما في بطنها. كل هذا عشان الدين وعشان الإيمان. ثم بعد ذلك أراد قتالهم، ثم سمحوا له بذلك، وأخذها زيد وأرجعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرجع رسول الله قلادة زوجته إلى ابنته وقال هذه تبقى معك، هذه كانت لأمك وهي أهدتك إياها، السيدة خديجة. ما هي السيدة خديجة أبدا، خديجة الكبرى. كان يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كانت خديجة، وكان لي منها ولد، لقد واستني بمالها. حين حرمني الناس بعمرها ما طلبت من الرسول عليه الصلاة والسلام أي طلب بعد البعثة، لا أكل ولا شرب ولا مال ولا شغل ولا شيء أبدا. في شيء أهم، في شيء أهم من هذا كله، الأمر الرباني الذي أمرنا إياه. ربنا يحبنا إذا قمنا على نشر دينه وإنقاذ الناس، يرضى عنا إذا أنقذنا البشرية كلها من نار جهنم. إذا هيك بيرضى يا رسول الله، هيك يرضى الله سبحانه وتعالى، أنا معك للموت. وفعلا ماتت ولا تملك من حطام الدنيا هذا شيئا، بعد أن كانت أغنى الناس، أغنى امرأة في مكة، كان لها تجارة لها خاصة. ماتت وربما لا تملك إلا ثوبها الذي على بدنها. فكان الرسول يذكرها، يذكرها كثيرا، يذكر خديجة حتى غارت السيدة عائشة. قد أدلق الله خيرا لها، قال لا أبدا أبدا ما في زيها خديجة. فلا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. فأنت إذا ضحيت يا أختي الكريمة، زدنا التضحية لأجل الله سبحانه وتعالى، مش عشان زوجك أبدا، لأجل الله سبحانه وتعالى. قديش بيكون مقامك عند الله؟ قديش بيكون المقام عالي عند الله؟ نقول اللهم احشرنا مع خديجة وفاطمة وعائشة وزينب رضي الله عنها وأرضاها، ولكن من دون تعب، من دون جهد. قال الله ففروا، ففروا في جهد. فيا أخوان الكرام، ما بحاجة إلى ترغيب، أنت لست بحاجة إلى ترغيب، بل أنت مدد ترغيبي رائع لكل الناس ولكل النساء. أنت مدد ترغيبي هائل. ليش؟ بس ينظر المرأة تنظر إليك، مفروض شو تساوي؟ أن تتذكر الله. خير الناس الذين إذا رؤوا ذكر الله، أولئك أولياء الله. هيك لذلك المرأة داعية، ما فاضين لأي شيء. طبعا بالترغيب، لا نتكلم بأمور الدنيا إلا وقت الضرورة وعلى قدر الضرورة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يكلم أصحابه بالدنيا، نعم، لكن وقت الضرورة وعلى قدر الضرورة. هيك نحن منكم نتكلم ونجامل الناس، بس لما يجي وقت الدعوة إلى الله وهو أغلب وقتنا، أنا دائما دائما أحبب الناس بالله، واتبع سبيل من أناب إلي. الإنسان الذي ينيب إلى الله ويجيبك تعال معي إلى الله، ويجيب الثالث تعال معي إلى الله، ما بدك تيجي معي أنا، تكون عندي، إلى الله إلى الله، كلنا إلى الله. هذا اتبعه، واتبع سبيل من أناب إلي. فهذه المذاكرة فيما بيننا حتى نشد الهمم. ما عاش فاضيين للحياة اللي فيها التكلف، ما عاش فاضيين يعني لأمور الدنيا وأشياء الدنيا. ما عاش أنا بدي أولادي يصيروا أولياء الله، بدي أربيهم وأكون أنا قدوة حسنة. الله سبحانه وتعالى ابتلاني بهم وابتلاهم بي، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. والله شايف انت بدك الله، طب ما الله شايف، يلا هاي امتحان بابنك وشايفك الله سبحانه وتعالى. انت بدك الله سبحانه وتعالى، طب هاي امتحان ثاني من عيد، من عيد الكره ببنتك، شو امر الله عليك؟ صابنا بامتحان. الى ان وصل الامتحان بسيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام، ان وضع زوجته وولده في الصحراء. بدك انت بدك الله؟ اي والله بدي الله. يلا زد مرتك اولادك بالصحراء. ووصل البلاء العظيم، سماه الله سبحانه وتعالى البلاء المبين، ان اذبح ولدك. يلا بدك الله؟ والله بدي الله، اذبح ولدك. الله اكبر الله اكبر. نحن مش قادرين نذبح $100، $100 بخروج 40 يوم مش قادرين نذبح، $1,000 في خروج خارج البلدة مش قادرين نذبحها، مش قادرين. فمين الطالب؟ مين الطالب؟ مستعدين يا أخوانا الكرام؟ الطالب المنيب إلى الله. والله يا أخوانا الكرام أيها النساء الكريمات، لو كان عندنا علم إيش، وكان عندنا مجاهدة كبيرة، بدون طلب على النار. ليش عبد الله بن أبي، مين كان، مين اللي علمه؟ كان يجلس بمجلس النبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم من يستمعون إليه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. شو كان عم بحكي هذا الزلمة؟ إيه؟ بين مجلس النبي، في ترغيب أفضل من ترغيب الرسول، في قدوة أفضل من الرسول، في مسجد أفضل من مسجد الرسول، في بيئة أفضل من بيئة الصحابة، بقول لك شو كان عم بحكي هذا؟ الله أكبر. إنه ما في، القلب مش طالب، ما عنده إنابة. ولما مر سيدنا عمر على راهب عنده مجاهدة، عنده مجاهدة بك العاملة الناصبة، مجاهدة بس من دون طلب، لو تصلى نارا حامية. فنحن هدفنا الله سبحانه وتعالى من البداية وإلى النهاية، ما بدنا غيره. وشوفوا قصص النساء، بعدين زينب رضي الله عنها جاءها زوجها وقد أسلم الحمد لله رب العالمين، وأعادها رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجها بعد سنوات، ما أسلم يوم ويومين وثلاثة، والله أعلم ربما بفتح مكة وقبل بقليل مش عارف مذكر، بس سنوات بفراق لزوجها وأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه، صهر النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفيت رضي الله عنها قبله، وتوفيت قبل النبي صلى الله عليه وسلم. تضحيات، تضحيات. فيا أخوانا الكرام، كاتبين هون بالورقة عندي بعض النقاط للترغيب بقراءة القرآن، كل هذا تبع قراءة القرآن والأذكار الصباحية والمسائية والشورى في البيت مع الزوج. تعرفوا يا أخوانا الكرام، كل هذا يأتي تبع هذا القرآن. كلام من؟ كلام ربنا. احنا منحبه؟ اذا نحبه شو عم بحكي معي؟ الله سبحانه وتعالى عم بحكي معي. بحاجة اقول لك اقرأ، اقرأ القرآن. قرأت جزء القرآن اليوم؟ والله ما بحاجة. انت ما بحاجة لا لا اقول لك زوجي قرأت جزء القرآن اليوم، اقول له انت قرأت؟ قال صد قرأت ثلاث اجزاء. انا لا امل كلام ربي كما قال سيدنا عثمان رضي الله عنه، هيك قل لزوجك لو سلمت قلوبنا ما مللنا كلام ربنا. ما بنمل، حاط القرآن عم بقرأ وعم بحفظ كلام ربي، كلام ربي عم بحفظ انا كلام ربي، مش اي كلام. حافظ القرآن قال يتكلم بالوحي الا انه لا يوحى اليه. شو بدك اعظم من هيك؟ شو بدك؟ ما بحاجة للترغيب. واذا عندك هم زي هم الرسول عليه الصلاة والسلام وفكر الرسول عليه الصلاة والسلام وهم السيدة خديجة رضي الله عنها وفكر السيدة خديجة، الشورى اليومية لا تنقطع. في تقصير من الرجال بهالمسألة، بس مفروض إذا قصر الرجال شو تساوي أنت فيه؟ ذكريه شو تشاورته وشو نحن بدنا نساوي. والله الأولاد بدهم فكر، شو في عندك أفكار؟ شو في عندك وسائل؟ وهو يقول له شو عندك أفكار؟ شو عندك وسائل للأولاد؟ أول شيء قوة أنفسكم وأهليكم، بعدين شو عندنا فكر؟ لجيراننا والجماعات اللي بدها تخرج ثلاث أيام، وجهود النساء، وحلقة التعليم الأسبوعية. حلقة التعليم الأسبوعية عم بتصير زي الروتين، درس. جهد الدعوة يا أخواننا الكرام أيتها النساء الكريمات ليس جهد المقال بل هو جهد الحال. يعني تحتار المرأة، كيف بدي اعمل حلقة التعليم؟ شو بدي اقول بحلقة التعليم؟ ماشي، هذا في البداية نعم، كلنا ضعفاء في البداية نعم، بساعد الرجال زوجته وبحضر لها وبعلمها وكذا، لكن بعدين لما صارت قديمة صار جهد الدعوة حال ولا مقال؟ المفروض يكون جهد الدعوة دخل فينا، احكي من قلبي، اتكلم ايش؟ من قلبي، من حرقتي. جيب هلا امراه عندها دكتوراه بالتربيه، تربيه الاطفال، دكتوراه، امراه عندها دكتوراه بتربيه الاطفال، يعني الكلام عندها ولا اسهل من هيك، تعمل محاضرات بالجامعات، بس بعمرها ما ربت اولاد، ما عندها اولاد. وجيب امراه اميه ما بتفك الخط، بس الله رزقها ما شاء الله كم أولاد، حط الاثنين هاي بغرفة وهاي بغرفة، وهاي بشقة وهذه بشقة، وهاي حط لها خمس أولاد وهاي حط لها خمس أولاد، مين بتنجح؟ مين بتنجح؟ أمي. جهدنا يا أخوانا الكرام أيها النساء الكريمات جهد الحال. الأمية عندها عواطف، تحن على هذا الولد وتدلع هذا الولد وتضحك مع هذا الولد وتضحك على هذا الولد وتتعب هذا الولد. بس الدكتورة، أنا دكتورة، أنا دكتورة، اقعدوا اسمعوا شو لازم تساوي، اقعدوا اسمعوا شو لازم تساوي. ما بينفع، ما بينفع. فجهد الدعوة يا أخوانا الكرام هذا جهد حالنا، أنا حالي كيف أقر، كيف أنعم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كيف أنعم، كيف أنعم، ما يقدر النبي ينعم، كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وطأطأ رأسه وآذن بشو استمع، متى يؤذن له حتى ينفذ. فالنبي بيقول شيء عظيم، هذا شيء عظيم، كيف أنعم، يعني في عذاب أنا لازم أنقذ الناس بسرعة قبل ما ينفخ في الصور، قبل ما ينفخ في الصور لازم أنقذ الناس بسرعة. فبكفي 40 يوم، كفي 3 أيام، بكفي 2.5 ساعات للرجال أو 3 ساعات يوميا بالجوامع أو بالعمل المقامي، بكفي 8 ساعات، ما بكفي والله ما بكفي. كيف أنعم، لازم أنقذ الناس، أنقذ الناس بسرعة، حينفخ بالصور حينفخ. هيك إذا عندنا يقين، إذا عندنا يقين هلا كأنه شايفين إسرافيل عليه السلام ماسك الصور ماسك البوق وبده ينفخ، والنبي من قبل 1400 سنة قال طأطأ رأسه بس بده يسمع، من قبل 1400 سنة، يعني هلا شو قربت أكثر ولا لا؟ وكيف بننعم وكيف ننعم؟ هذا كلام عالي، ماشي الحال، نحن ضعفاء، بس أقل شيء يا أخوانا الكرام حافظ على الترتيب. ما بدنا نقول هلا المفروض، المفروض الصحيح، الصحيح أنه نبقى جهد، نساؤنا ترمل وأزواجهن أحياء، أولادنا تيتم وأزواجهم وآباؤهم أحياء، ونخرج في سبيل الله ونجاهد في سبيل الله، والمرأة بالأعمال البيت وتربية الأولاد لتخريج الدعاة إلى الله إلى أن نموت ويحيى الإسلام. هيك المفروض، هيك المفروض، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، كل الناس تخرج بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل الناس يلا للجهاد في سبيل الله، كونوا أنصار الله. بقيت المدينة المنورة 3 أيام ما فيها رجل، أذان ما بيتأذن، إقامة الصلاة ما فيه، إلا يعني اللي خالص معذوري مش قادر حتى يجي على الجامع. لم يؤذن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام. قاموا الصحابة كل انتشر إلى القبائل، بعد رجعت بلشت القبائل ترجع للإسلام شوي شوي، حتى رجع بعد ذلك أبو بكر إلى مركز الخلافة في المدينة المنورة، المدينة المنورة. مش مطلوب هذا، ولكن أقل شيء الترتيب، أقل شيء الترتيب. المرأة كما سمعنا تخرج في السنة 4 مرات إلى 6 مرات على أقصى حدود، يعني كل 3 أشهر مرة، إذا في يعني شهرين ممكن بالشورى، كل سنة 15 يوم 10 أيام، كل 3 سنوات لابد أن تخرج 40 يوم. إذا نوصل لمستوى العجم 4.5 أشهر، 4.5 أشهر تخرج النساء تفارق أولادها وتفارق أوطانها وعائلتها وتخرج في سبيلها. نحافظ على الترتيب، أقل شيء 40، 10، 3 أيام، مستعدين إن شاء الله. فالآن تقوم أهل التشكيل، بارك الله فيكم جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم. خذوا في الأوراق، خذوها الآن، الأخ عم بدق على الباب، خذوا الأوراق حتى نسجل. أهل أحمد وهبي تأخذ الأوراق حتى نسجل، وتعطوا الورقة، تعطوا الورقة إن شاء الله للرجال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه.